الأخ يسأل عن وقت صلاة الضحى وعن بدايته ونهايته. قبل ذلك، صلاة الضحى مشروعة، قد اختلف العلماء رحمه تعالى هل يواظب عليها أم لا، على مذاهب. منهم من قال إنه يواظب عليها مطلقا لعموم الأدلة الواردة في فضل صلاة الضحى، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، فيصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أن يزيد. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. ولحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، خرجه مسلم في صحيحه. ولغير ذلك من الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نقول إن الحديث الواردة في صلاة الضحى متواترة. قد تقدم أن التواتر عند الأوائل يقتطع التواتر عند الأواخر، فمنكم يعرف شروط التواتر عند المتأخرين؟ يعطينا شروط التواتر عند المتقدمين. نرجع إن شاء الله إلى السؤال الأخير. ولما ما هي شروط التواتر عند المتأخرين؟ رواه جمع غفير. يرويه جمع غفير أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، أن تكون ذلك في جميع طبقات السند عن مثلهم، وأن تحيل العادة تواطؤها مع الكذب، الحس كقول سمعنا ورأينا. سبيع ما هو المتواتر عند المتقدمين؟ يشتهر يكون عليه العمل، لو قد يشتهر ويكون عليه العمل وهو ضعيف، هل يمكن؟ طيب ما هو شروط المتقدمين؟ عطنا لقب قبل ذلك بس ويستقل معنا. نعم نعم، ماذا تقول؟ جماعة جماعة على أصول متأخرين، المتقدمون يقول المتواتر هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، فعلى هذا جمهور ما في الصحيحين أحاديث متواترة، فعلى هذا جمهور ما في الصحيحين أحاديث متواترة. وذلك الذهبي في كتاب العلو لم يتوقف في الحكم على حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية حين قال صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول. قال: هذا حديث متواتر، حديث مع أنه حديث فرض، ولكن على اعتبار أن صحة إسناده قد تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم، صار حينئذ حديثا متواترا. قول الثاني في المسألة أن من له قيام من الليل يصلي أحيانا صلاة الضحى ولا يداوم على ذلك. القول الثالث أنه يفعل صلاة الضحى أحيانا ويدعها أحيانا. والقول الأول هو الأصح، وهو المواظبة على صلاة الضحى لعموم الأدلة الواردة في هذا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ألا يدع ركعتين من الضحى، وأقل الضحى ركعتان، وليس لأكثر ذلك منتهى. وتلاحظوا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ولا والله جل وعلا يقسم حديث القدسي عند البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبتدئ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، يستحب وقت ارتفاعها أن يبادر بأربع ركعات، لحديث أبي ذر عند الترمذي وصححه وإسناده قوي، وهم رواية إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد. وما الحكم في من رواية إسماعيل بن عياش؟ ما ما الحكم في مرويات اسماعيل بن عياد؟ فيها كلام عن بعض البلاد هو أعظم هذا التفسير صحيح أعظم هذا نعم تقبل رواياته عن الشاميين وعن غير الشاميين ضعيفة مطلقا. نص على ذلك الإمام أحمد والبخاري والترمذي وآخرون من الحفاظ. وهذا من رواية عن بحير بن سعد. بحير بن سعد ما هو؟ شامي أم يمني أم حجازي أم عراقي؟ بحير بن سعد شامي. يقول الله جل وعلا في هذا الحديث: يا ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكتك آخر. يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صل الفجر ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترفع ثم صلي، فإن مشهودة محظورة. فتعليله فإن مشهودة محظورة دليل على فضل الصلاة في هذا الوقت. وأما الحديث المشهور وأنا من جلسة صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، ولا يسأله طريق يعتمد عليه. وعند الترمذي من طريق بظلال عن أنس ولا يحتج به. يبتدي وقتها من طلوع الشمس وينتهي وقتها إلى قبيل دخول وقت الظهر ب5 دقائق ووقت أن تزول الشمس. أكثر ما يكون وقت وقوف الشمس في كبد السماء، طبعا وقوفها بالنسبة للناظر التي حقيقة لا تقل، إلى أن تزول تقدر بحدود 5 دقائق. قال كل وقت لصلاة الضحى. وأفضل وقت لصلاة الضحى حين يشتد الحر، في حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. من روى الحديث؟ خرجته قبل قليل. من خرج؟ عند الترمذي وعند أبو داود. الترمذي صحيح عند الترمذي قال وفي الباب، لكن من روى؟ نعم أكيد أكيد نعم صحيح، خرجه مسلم في صحيح في البلوغ يقول خرجه الترمذي توصل، لكن الترمذي قال وفي الباب لم يخرجه، لما خرجه مسلم صحيح. المشكلة شخصية حديث المبادئ الأفضل النهار بأفضل الأكل، وأن الأفضل يبادئ لأجل الوقت هنا، البقية يصلي هذا فيما بعد، بمعنى يصلي هذه وهذا. لكن كل يوم يصلي 4 في أول، يصلي أول نهار 4 ثم يصلي إذا اشتد الحر ركعتين تأكل. أنا قلت ما تكون هي صلاة الضحى. ما إلا إذا وصلت تجزي، ما في إشكال، ما في أي إشكال هنا. ينطبق على الحديث يا شيخ؟ نعم ينطبق على الحديث صلاة الأوابين؟ لا لا ينطبق عليه حس ابن آدم صلي النهار 4 ركعات يا أخي، يطبق على هذا الحديث. أما مع ذلك فلا. كل الفجر. نعم. لا لا تقضى، إذا فاتت لا تقضى. من استطاع منكم يصليها فليصليها، إذا فاتت فات محلها الحضر والسفر. إيه نعم. صواب صلاة الحضر السفر الضحى تفعل حضرا وسفرا. الفجر. أحد قال إنها ركعة الفجر. في من قال إن المقصود ركعة الفجر والفريضة؟ مثال ضعيف. نعم. نعم سنة على الصحيح.